يقول السائل: ما الحكم إذا كان دوام الموظف يبدأ مثلا في تمام الساعة 7 ثم يحضر بعد هذا الموعد بخمس دقائق أو نصف ساعة وأحيانا ساعة، ولا يتقيد بكتابة الوقت الصحيح بل يوقع على أنه حضر في نفس الوقت أو بعده بقليل، والبعض منهم إذا نوقش في المسألة يحتج بأن المدير يسمح ويتغاضى عن ذلك، خاصة إذا كان الموظف معلما ويرى أن دوام هذه الأيام لا يفوت مصلحة علمية على حد زعمه، فهل هذا يعد من الخيانة أو من الكذب وعدم تحري الدقة؟ لا شك للأسف أنها يعني عمت البلوى بهذا الأمر، ونلاحظ أن كثير من الموظفين من مدرسين وغيرهم يعني قل منهم من ينضبط في الحضور والانصراف، ومن مقل ومن مكثر، قد يتغاضى عن الدقيقة والدقيقتين، قد يكون هذا محل تسامح، لكن إذا زاد الأمر عن هذا فهذا خطر، وليس من حق ولا صلاحية المدير أن يعني يغض النظر عن هذا وأن يطمئنهم، يعني ينبغي بل ينبغي أقل شيء أن يلومهم وأن يذكرهم وينصحهم ويكون هو قدوة لهم، أن يكون قدوة في الحضور، وخاصة من يتعلق بحضوره مصلحة آخرين، إذا كان طلاب ينتظرونه أو مراجعين ينتظرونه وناس ينتظرونه، فهذا أمر خطير جدا وتضييع لمصالح الناس، وقد يكون يعني ما يقبضه من هذه الساعات التي تتراكم، يعني دقائق تتراكم حتى تكون ساعات تكون أيام، فما يأخذه من مقابلها قد يكون غير مستحق، ولا يعني يبرئ ذمته أن يعيد كما هو الآن، بعض الناس يقول طيب أنا أعيد، يعني ما مجرد إعادة المبلغ ما تكفي، يعني لو قال مثلا أنا أقدر يعني في الشهر أنني أخذت زيادة مقابل هذه الساعات التي غبتها كذا وكذا، نقول هذا لا يكفي لأنك خالفت العقد وأضررت بمصالح الآخرين، يعني هذا المبلغ اللي عدته لا يكفي، لأن الإضرار اللي حصل بالآخرين وانتظارهم وتوفيت مصالحهم أو الطلاب وما إلى ذلك هذا أمر آخر، والحساب شديد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فننصح إخواننا أن يجتهدوا ويعلموا أنهم إذا اجتهدوا يوفقون، وأن الله ييسر لهم ذلك ويسهله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، إذا اجتهدت وحرصت وندمت واعتذرت فأبشر أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر. أحسن الله إليكم. ويقول: ما الحكم في تغاضي المدير عن دوام المعلمين في هذه الأيام قبل الإجازة بيوم أو يومين، فيوقع عنهم على أنهم قد حضروا على حين يسمح لهم بالغياب نظرا لانتهاء جميع مسؤولياتهم وأعمالهم المناطة بهم؟ كثير ما يسأل الإخوان المعلمين عن هذه المسألة، ونقول لهم إذا كان فعلا ما فيه دراسة ولا شيء من هذا القبيل، ويقول مجرد أن نحضر ونجلس الذي ينام والذي يقرأ جريدة والذي يثرثر مع صاحبه، نقول لا حرج، لكن لا توقعون أو وقعوا أنكم حضرتم وانصرفتم في حينه، وينبغي أن يكون المدير جريئا وصادقا، لا يكون هو الأساتذة يلفقون ويدلسون، لا داعي لهذا الأمر، كن صريحا مع مدير التعليم وقل هذا الأمر الواقع، فلماذا يوقعون كذبا ويقول حضرنا الساعة 7 وانصرفنا الساعة 2 والواحدة وانتم ما عملوا هذا، بل حضروا 5 دقائق وانصرفوا. فينبغي للمدير أن يكون صادقا ويقف في وجه مدير التعليم يقول لم يحضروا ولم أنا أذنت لهم، لأني رأيت المصلحة ما في أحد، ما في داعي لهذا الشيء، وأن إذا الأمر استدعى شيء استدعيناهم، أما أن يأتوا بهذه الطريقة وتدليس ولو جاء المفتش تظاهروا بأنهم حضروا في الوقت المطلوب وانصروا, هذا لا يليق بالمعلم لا يليق بالمدرس. فكن صريحا واضحا وصادقا, أن تربي أجيال كيف تربيهم على الصدق والالتزام وأنت نفسك تمارس مثل هذا العمل الذي لا يليق. لكن المسألة ترجع إلى مدير المدرسة, مدير المدرسة ينبغي أن يحمي مدرسيه ويقول انطلقوا, لا يوقع أحد ولا شيء. أنا أقنع المسؤول إذا كان يريدني مدير فأنا بهذه الصفة, يريد واحد يدلس يشوف الواحد غيري, هذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول هل من شمر عن ساعديه ودخل في الصلاة هل يكون داخل في النهي؟ هو ورد يعني في الصلاة أنه لا يكف شعرا وأيضا كف الثوب كذلك وأن يترك, لكن أيضا ورد في حديث آخر النهي عن سدل الثوب, عن سدل الثوب السدل الذي هو أن يطلق ثيابه. فالحديث بالحقيقة المسألة ما أخفي أن يعني مشكلة عندي وحاولت أن أقف على يعني ما ينبغي وتتبعت كلام أهل العلم فلم أجد شيء يعني أطمئن إليه. فالأولى أنه ما يعني يشمر عن ساعديه عن ثوبه, ما يشمر ثيابه ويبقيها كما هي, لكن لا يسدل, لا يسدل رداءه أو غترته فلا يسدلها كما ورد النهي عن السدل. أحسن الله إليكم. يقول وضعت حامل المصاحف خلف ظهري من أجل أن أتكي فأنكر علي أحد الأخوة وعده من الإهانة للمصحف, فهل قوله صحيح؟ نلاحظ بعض الإخوان يشددون في هذا, والذي يظهر أنه ما يعني ما له داعي, هذه يعني خشبة وضعت لي يعني مرفق للقارئ يترفق, إما أن يضع عليها المصحف فيقرأ أو يضعها هو حيث يحتاج إليها فإن يقضي حاجته التي تناسبه. إنسان يقول أستعين بها على وضع المصحف, والآخر يقول أستعين بها فيعني أجعلها أستند عليها, فالذي يظهر لي ما له داعي هذا. فأنا لاحظ بعض الأخوان يشددون في هذا يقول لا لا تضعها خلف ظهرك, ما أظن لهم دليل في هذا ولا حجة. أحسن الله إليكم. يقول هل التمثيلية التي تجسم صورة سيدنا يوسف عليه السلام حلال أم حرام؟ بل حرام, ولا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, بل ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كل هذا للأسف يأتي من الفساق, ما يخفى عليكم أكثر الفنانين في هذا الصدد فسقة, لا خير فيهم, لا صلاة ولا ذكر ولا شيء, بل موغلون في الفحشاء والمنكر. ويأتي ليتقمص شخصية كريمة من نبي أو صحابي, هذا الغاية في الضلال, فلا ينبغي ويجب إنكار هذا الشيء. وعلى الدول المعنية ممثلة بوزراء الشؤون الإسلامية والإعلام وكل أن تستنكر هذا, ولا تترك لهؤلاء أن يقدموا, هؤلاء يقدمون لنا شخصيات أنبياءنا عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام, ما بقي إلا هؤلاء. فهذا من الضلال ومن الافتئات على سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. يقول هل يفسد الزواج من أم الأيتام أجر كفالة الأيتام نظرا لحصول منفعة الزواج, وهل ينقص من وعد الرسول صلى الله عليه وسلم للكفيل؟ كيف صدر السؤال؟ هل يفسد الزواج من أم الأيتام أجر كفالة الأيتام نظرا لحصول منفعة الزواج, وهل ينقص من وعد الرسول صلى الله عليه وسلم للكافل مع العلم بأن الكفالة تستلزم الزواج؟ يعني هل يقصد يعني أم الأيتام أنها إذا تزوجت هل ينقص أجرها؟ لا يا شيخ, هو يقصد هل يفسد يعني زواجه, هو هل يفسد أجرك الكفالة؟ يعني هو تزوج, نعم تزوج أم الأيتام, يقول هل زواجه هذا يفسد مثلا أجر كفالة يعني الأيتام؟ هو كفل أيتام وتزوج أمهم كذا؟ هذا الواضح أنه هل ما ندل صاحب الزواج؟ السؤال مهما كان إذا كان هذا قصده يعني إن كفيل الأيتام تزوج أمهم, بل يظهر لي هذا خير على خير, يعني هي أرملة وأيضا يكفل أبنائها, أو كانت الأخرى إذا مثل ما قلت إذا كانت هي يعني تقول أتفرغ لأيتامي وأقوم عليهم ثم بدلها أنها تتزوج هل يفسد هذا؟ فنقول لا، كذلك لا يفسد إلا إذا تشاغلت عنهم مع الزوج الآخر، تشاغلت عن أبنائها وأهملتهم أو تركتهم لشغالة. وكذلك أيضا هذا الرجل إذا كان يعني وهم يعني إذا تزوج أمهم يصبحون ربائب له، ربائب له من ذكر وأنثى. فكذلك إذا كان انشغل بالأم وصار يستمتع بها ويهمل هؤلاء الأيتام فأيضا لا شك يضيع عليه أجر كفالة، لأن مقتضى الكفالة أن يقوم بشؤونهم وأن يرعاهم مثل ما يرعى أبناءه، وهي الأم كذلك تقوم بشؤونهم وترعاهم كما ينبغي ولا تتشاغل بحقوق زوجها عن حقوق أولادها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول مسافر يريد يصلي المغرب ووجد إمام مقيم يصلي العشاء فماذا يفعل؟ لا يدخل معه، ذكرنا مرارا أنه يصلي المغرب كما هي، لأن المغرب تختلف عن العشاء، فلا ينبغي أن يتابع أو يصلي مع إمام صلاته تختلف عن صلاته. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن وأن لا نتشاغل بالأسئلة، أرجو عدم الإحراج بالأسئلة مع الأذان وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أمتنا أمة الإسلام، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا وولاية إخوان المسلمين في كل بلد، في كل شؤوننا وأمورنا، في من يخافك ويتبع رضاك، في من يخافك ويتبع رضاك يا رب العالمين. ولا تجعل لفاسق ولا فاجر على المسلمين ولاية يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة أعمال الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد سهامهم وآراءهم. اللهم بارك لهم في أعمالهم وجهادهم، وأغنهم بفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.